بسم الله الرحمن الرحيم. أول مسألة في هذه الحصة يقول المصنف رحمه الله وسلام عليه، ويذكر في هذا الموضع يذكر فيه المكروهات، ومما يعد من المكروهات في المذهب المالكي ما يعد من المكروهات السلام على المؤذن. وهذا موضوع يحتاج إلى بيان، ووجه ذلك أن المؤذن في المذهب المالكي لا يجوز له أن يتكلم، هذا هو الأصل في المذهب، لا يجوز له أن يتكلم لأنه في عبادة يجب عليه أن لا يخاللها بما ينافيها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمر بالشيء وهو الاشتغال بالعبادة من غير قطع لها نهي عما يوقع ذلك أو ما يحصل منه ذلك. وفي المدونة ولا يتكلم مؤذن ولا ملبين يمنع عليهما الكلام، لأنهما في عبادة يجب عليهما أن يسترسلا فيها وأن لا يخلط بهما ما يفسدهما، عبادة أذان وتلبية. وإذا كان هذا ممنوعا على المؤذن فإنه يستحسن في شريعة الإسلام أن يعان الناس على ما أمروا به، إذا كان الله تعالى ما أمره أن لا يتكلم فالواجب على الناس أن يمكنوه من الامتثال، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون على البر هو أن لا نكلم، أن لا نسلم على هذا المؤذن لأن لا يتكلم، عناه على طاعة الله تعالى في ذلك، فإذا كلمناه أوقعناه في الكراهة، إذن فنحن الآن لم نعنه على البر والتقوى وإنما كنا متسببين له فيما يخالف ما أمر به. لذلك رأى المالكية أن لا يسلم على المؤذن تمكينا له في الامتثال لأمر الشرع وإبقاء له على ما طلب منه من ترك الكلام، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ووجه هذا الأمر بين، وذلك أنه لو سلمت عليه الآن أوقعته بين أمرين وبينهما تنافي، الأول أنه ممنوع من الكلام، الثاني أنه يجب عليه أن يرد، فجمعت له بين الأمر والنهي في حقه. أما الأمر فهو مأخوذ من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أما المنهي فهو أنه ممنوع عليه أن يتكلم. لكن معروف عندهم أن من أتى بأمر شرعي في غير موضعه لا يؤثر، أن من أتى بأمر شرعي في غير موضعه لا يؤثر، ولذلك جمهور المالكية يقولون بأنه لا يرد عليه السلام ولو بعد تمام الآداب، لا يرد عليه السلام. لماذا؟ لأن ذلك المسلم أتى بسبب شرعي في غير محله، وما ليس محلا له هو المؤذن الممنوع من الكلام، والسبب الشرعي لا يؤثر إلا في مكانه أو في موضعه الذي يسرع فيه، لأن النهي الأول يمنع الأمر الثاني. إذن قالوا إذا سلم عليه لا يجب على المؤذن أن يرد عليه لا بلسانه ولا بإشارته، ولو أتم الآذان لا يجب عليه أن يرد عليه في القول المشهور عنده. ووجه ذلك بين كما ترون، وتوجيه هذا الحكم بين، وهو أن هذا الشخص أتى بسبب وأراد أن يرتب عليه ثمراته في غير موضعه، ومن شرط تأثير الأسباب أهلية المحل، من شرط تأثير الأسباب والعلل الشرعية صلاحية المحل، والمؤذن ليس محل هذا الفعل، فلذلك قالوا كأنه لم يسلم، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لما جعل الشرع السلام هنا غير مطلوب وغير مشروع فإتيانه كعدمه، فإتيانه كعدم إتيانه، وهذا هو متعلقهم وهو بين واضح لا يحتاج إلى كثرة التقرير. وإذا ذهبت إلى النظائر فأنت تجد ما يبصرك بهذا الفرع أحسن تبصير، فلو أن إنسانا مثلا أتى بسبب من أسباب الشرعية في غير موضع فإنه لا يؤثر سواء كان عقدا أو كلاما أو فعلا، لا يؤثر ما تأثرش، كما لو عقدت على شيء لا يمكن أن تعقد عليه شرعا، وكما لو فعلت فعلا تريد أن تترتب أثره في هذا الموضع لا يمكن، تصدق مثلا بأموال الناس، أخذت مال الناس وتصدقت به، لا يمكن أن تجري فيه الصدقة، لأن المحل لا لأن المحل ليست فيه أهلية التصرف، تصرفك في هذا المحل غير مشروع. وهكذا سائر النظائر والإشباه التي تندرج تحت هذا الحكم العام، وهو أن من أتى بالسبب في غير محله فالأصل فيه أنه لا يؤثر، ولذلك يجعل كأنه معدوم ويحكم عليه بتعطل جميع ثماراته وفوائده. هذا وجه هذه المسألة، ولذلك قال وكره السلام على المؤذن. نعم قد يجادل بعض الناس ويقول إذا سلم عليه فإن ذلك يترتب الوجوب في حق المؤذن، فكيف نسوي بين الأمر الواجب والمكروه؟ إنما يكره له أن يتكلم، إنما يكره له أن يتكلم، وهذا الذي ترتب في ذمته واجب وهو رد السلام، فكيف لم يغلب جانب الوجوب هنا على جانب الكراهة مع تفاوت في الحكم والمنزلة؟ كما قلت لك يجب أولا أن تثبت بأن الوجوب ترتب في ذمته، وهذا هو محل النزاع، الوجوب لا يترتب في ذمته لأنه ليس أهلا لهذا السبب حتى يتأثر به، لذلك فمتمسكهم هو أن القول الذي نطق به المسلم يعتبر لغوا، وإذا كان يعتبر لغوا فإن الوجوب غير مترتب، ولا تعارض بين الأدلة أمرا في هذا الموضع لعدم وجود الدليل الثاني وهو الوجوب. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف ووجهها بين كما ترى. ثم قال نعم قل عليها وحدها فرضا أو نفلا من لا من بيت المال أو وقت المسجد فلا يكره لأنه الإعانة. نعم ماذا ذكرناه البارحة؟ قلنا كل هذا الذي ذكرناه إن لم يكن من الأحباس أو لم يكن من المسجد فهذا تقدم بيانه. ثم قال وكره سلام عليه أي على المؤذن كملبي، أي كما يكره على ملبي في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم، لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره. نعم هذه مواضع أخرى وفروع أخرى استثنيت من عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وكما هي مستثناة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام إلى آخر ما ورد من الأمر بالسلام، لكن هنا الاستثناءات كلها كما ترون هي بالمناط، استثناء بالمناط، ومعناه أنها أن العموم هنا جار على كل فرد كيفما كان. شو السلام هكذا قال، والسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وإذا جمعت أدلة الأمر بالسلام فبالضرورة ستدرك أن الشرع رغب فيه في السلام على الناس وتحيتهم، رغب في ذلك ترغيبا عظيما. الدليل على ذلك تعدد الصيام، ثلاثة يقول شو السلام، ثلاثة يقول السلام على من عرفت وعلى من تعرف، كل هذا في الصحيح وغير ذلك من الأدلة التي وردت في هذا الأمر. لكن في هذه الفروع وقع الاستثناء، في حقيقة الأمر لم يقع الاستثناء بالنص، وإنما وقع الاستثناء بالمناط، والمناط هو الوصف القائم بالموضوع الذي يقضي بحكم مخالف للحكم العام، هو معنى المناط، وصف في الموضع يقتضي خلاف ما يقتضيه الدليل العام هنا هو المناط. والمناط هنا على ضربين، المناط القائم بالمستثنى والمناط الثاني لازم الوصف، هو أنا على ضربين كما ترون. إذن انظر الآن في هذه المستثنيات حتى تعلم التوجيه والتخريج للفروع في نظائرها. المؤذن والاستثناء، ما علة استثنائه؟ تلبسه، احنا غادي نديرو غير هذا، تلبسه بالآداب الذي يمنع الكلام فيه، ووصف يمنع الكلام. إذن هذا الأول. إذن الآذان مناط قائم بالمؤذن، وقع به الاستثناء من عموم طلب السلام. طلب السلام، طلب السلام ثابت بأدلة كثيرة، وهو من شعائر الإسلام. هذا واحد. الثاني المنبه، المنبه المناط التلبية، وهذا المناط مساوي للتأذين، فهو وصف قائم بالمنبه، قائم بالملبي يوجب ترك الكلام، فكان هو علة الاستثناء من أدلة الأمر أو طرف السلام. هذا المناط الآن مناط قائم بالمكلف، هذا يسمى مناط قائم بالمكلف. الثالث هو الثالث عندك قاضي الحاجة. قاضي الحاجة وقام به وصف، وهو قضاء الحاجة، وهو مما يستلزم ترك الكلام، كما هو معروف وقد ذكر الحديث الذي ورد في هذا الباب، وقررناه أن الذي يقضي الحاجة يمنع من الكلام. إذن فهذا ممنوع من الكلام بالوصف، وهذا ممنوع من الكلام بالوصف، وهذا ممنوع من الكلام بالنص. قدمنا هذا الحديث وأوردناه وبينا وجهه، وأنه حديث صحيح، هذا واضح. إذن قاضي الحاجة أيضا ممنوع من الكلام بالنص وليس بالوصف. لكن هل ثبوت الحكم بالنص يمنع من استخراج المعنى؟ ثبت أن قاضي الحاجة لا يتكلم، وأنه إذا كان لا يتكلم لا يسلم عليه حتى لا نوقعه في معذور، ويجب علينا أن نعينه على الامتثال لأمر الله تعالى في ترك الكلام. هل التنصيص على ترك الكلام في هذه الحالة يمنع من استخراج المعنى؟ لا، أن إثبات الحكم بالنص لا يمنع من استخراج المعنى، وهو ما يترتب على السلام عليه من الضرر، لأنه ربما يقضي حاجته في مكان مكشوف، وإذا سلمت عليه فربما قام ولطخت ثوبه وبدنه، أنه قد يستحي من هذه الحالة. إذن فإذا علل الحكم بالنص فهذا لا يمنع من استخراج العلة أو المناط، بل قد يكون استخراج المعنى حينئذ معمما لجميع ما يكون مثله في الحكم، فننتفع بذلك المعنى في مورده الذي هو قضاء الحاجة، كذلك أيضا ننتفع به في الأشباه والنظائر لوحدة العلة والمناط. هذا واضح. إذن هذا التالي قاضي الحاجة ممنوع من الكلام بالنص، وإذا سلمت عليه أوقعته في وجوب الكلام فأعنته أو أوجبت عليه الخروج من الأمر الذي طلب به شرعا، وهذا من باب عدم الإعانة على التقوى والبرز. هذا واضح الحكم، وجه هذا بين، حكمه واضح. الرابع ما هو؟ المجامع. المجامع أيضا فيه نفس الحكم، كما هو معروف أنه لا يتكلم، هذا مستحسن. ثم إنه أيضا قد يكون مثل قاضي الحاجة فيما يترتب على ذلك من الضرر، بمعنى أنه وإن ثبت الحكم بما يؤخذ من النصوص فإن ذلك أيضا لا يمنع من استخراج المعنى. الخامس صاحب بدعة، هذا مناطه صاحب بدعة، صاحب البدعة. هنا يجب أن ننظر لماذا لا يسلم على صاحب البدعة؟ هل لأن البدعة تخرجه من عموم الناس؟ لا، ما عللوا بهذا، ما قالوا بأن من ابتدع أمرا لا يسلم عليه، ما ليست البدعة هي التي أوجبت كما يعتقد البعض ترك السلام عليه، وإنما الذي قضى بذلك هو الزجر، فالعلة هنا هو الزجر، فإن في ترك السلام عليه ما يرده إلى الدين ويرده إلى الصواب، لذلك لا يسلمون على صاحب البدعة لئلا يغروه بالبقاء، إنما يتركون السلام عليه من أجل جذبه إلى الحق. ولا يخفى أن هذا في الحقيقة مطلوب، فإن ترك بعض الأمور المشروعة من أجل الزجر عن المعاصي أمر مطلوب، وأنت ترى في الشريعة بعض الطرق التي يقصد بها هذا الأمر، وورد ذلك في قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر ليس المقصود منه سوى الزجر لهذا المرأة لترجع غيها، ولذلك لما استنبط العلماء من هذه الآية الزجر جعلوه مناط الحكم فأجروه على الرجل أيضا لوحدة العلة والمناط. الرجل أيضا إذا كان فيه ما يجب أن تهجره به المرأة لها ذلك، فتهجره من أجل أن تسجره وهكذا. وقد وقعت فتاوي متعددة بنية على هذا الأصل، حتى انتشر بين الناس ما يفتي به بعضهم بعض الفقهاء من أن الذي يترك الصلاة لا تجوز مؤاكلته. انتشر هذا بين الناس وصار من يترك الصلاة لا يؤاكله المسلمون أهل الإيمان. ليس المقصود منه أن هذا أمر شرعي مشروع لذات الفعل، وإنما لما قصد منه هو الزجر، وإلا فمؤاكلة الكافر جائزة ولا مانع من ذلك، كذلك المشرك أيضا. لكنهم لما علموا أنه إذا ترك هذا الأمر ترتب عليه ما يرده إلى الله تعالى وما يزجره عن المعصية كان ذلك مشروع. قد تقدم عما قريب أن تارك الصلاة لا يصلي عليه فاضل ولا من الفاضل، ليس من اسمعنا الفاضل سوى هذا الذي ينظر إليه الناس بأنه على دين الله حقا، يصفونه بالتزام بالدين، وهذا أيضا ترك، والقصد منه أن ينزجر الناس عن ترك الصلاة بهذا. إذن فإذا تركت الصلاة على صاحب البدعة، إذا ترك السلام على صاحب البدعة واتفق المسلمون أن لا يسلموا عليه، فليس المقصود أنه تربس بهذه البدعة وكان موجبا، بل لازمها، لازم ذلك وأثره وهو الزجر هكذا. لكن ماذا لو علم بأنه لن ينزجر وأنه لو لم يسلم عليه سيزيد ظلمه وعتبه وضلاله؟ هذا محل اجتهاد ونظر، هذا يحتاج إلى النظر والاجتهاد. هل نعمل هذا الأمر على إطلاق من غير مراعاة الحكمة، أو نكف ها أن هذا نظرا لأن المصلحة هنا التي أرادها قصدت من هذا الحكم تعطلت، الأمر فيه اجتهاد ونظر. خلاصة الكلام أن صاحب البدعة يهجر في السلام لينزجر، ولكن يجب أن نتحقق بأنه صاحب البدعة، صاحب بدعة. والبدعة على ألوان، فيها بدعة في المعتقد، الاعتقاد كأن يأتي بمعتقدات تناقض معتقدات التي تعرف من الدين بالضرورة، أو يكون صاحب بدعة في الأفعال، في أفعاله، أي أنه يتعبد الله تعالى بما ليس مشروعا هو الكثير، أو أن يكون صاحب البدعة في الأصول الفقهية، في أصول الفقه، هذا ما كيذكروش، لكن الموجود، الموجود الآن، الآن البدعة في أصول الفقه هو أن يأتي شخص إلى أصل لا وجود له فيدخله في أصول الشريعة، يقحمه فيه، كأن يأتي بمخصص لم يعرفه أحد من المسلمين، مناط مخصص لا يعرفه من تقدم من العلم ولم يذكره أحد، أو يزيل منه ما هو منه متقرر عند الأمة بالأدلة والبراهين، فهذا أيضا صاحب بدعة، لأن أصحاب البدع الآن تسع مفهومهم. فإذا كان الذي يتقدم يحاربون المبتدعين في العقائد أو في الأعمال، فالواجب الآن أن يحارب الذين يبتدعون في شأن أصول الدين وأصول الشريعة، أصول الفقه. ترى الآن من يزيد ومن ينقص ومن يتصرف ومن يقلب الحقائق ومن يبدلها، ومن كل هؤلاء ما يأتون به في ضرر الدين وأهله كبار مما يأتي به صاحب البدعة في الأفعال، لأن هذا أصلا قد يوجد له، قد يصلح حاله، لأن هذا الشر متعلق به صاحب البدعة. إذن فهذا للزجر. السادس الذي يزجر المشتغل باللهو، والمشتغل باللهو لا بد أن نعلم ما هو هذا اللهو، يدله على ضربين: اللهو المباح الذي قد تكون فيه فائدة معينة، كان يخرج الإنسان إلى البساتين والأنهار فينشط لذلك، فهذا في الحقيقة في هذا النوع من اللهو غير حرام بل هو مباح، لكن الشرع لا يأمر به، أن هذا اللهو من لأن هذا النوع من اللهو ليس اللهو الذي يخدم الدين، أما اللهو الذي يخدم الدين فهو مطلوب شرعا كالرمي بالسهام من أجل القدرة على الدفاع عن الأموال والأعراض والبلد، هذا لهو، إنهم كانوا يلعبون فقط يتدربون، فذلك ما قد يكون من تربية الأجسام من أجل القدرة على أفعال مشروعة مطلوبة في الدين، فهذا لهو، لكنه من النوع الذي يطلبه الشرع. اللهو الآخر المباح هو هذا الذي ذكرنا، كأن يخرج الإنسان إلى البساتين ليتمتع بالنظر إلى جريان الماء أو سماع أصوات الطيور أو النظر في الأزهار والأشجار، فهذا ليس مما يحرم لكنه ليس مما يطلب شرعا، فهذا يجوز منه ما يكون غير مؤثرين في اكتساب ما هو ضروري في العلم والدين والمعاش والمعاش. على كل حال فهذا يبحث في مبحث المباح كما سيأتي الحديث عنه في موضعه. إذن المشتغل باللهو كهذا الذي يلعب الشطرنج، هذا الذي يلعب الضمى، والضمى تأهل العوام تبرز كما قال صاحب سيرج منير أبن الضمى أمام الزدران وكذا، هذا كله إن لم يكن بمال، فإن كان بمال فهذا من قسم الاشتغال بالحرام أنه من باب القمار، فإن لم يكن فيه لا مال ولا شيء فهذا من باب اللهو الممنوع، لأن الأصل في الإسلام أن كل فعل يأتيه البدن يجب أن يكون إما مما يخدم الدين أو مما يخدم ما يخدم الدين، هذا هو الأصل في الإسلام وهذا هو الذي تربى عليه السلف الصالح، ولذلك البطالة عندهم أمر معدوم، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا النوم نووا فيه أن يكون وسيلة للقدرة على العبادة وقراءة القرآن، معروف عندهم، لذلك شاع من عبارتهم أستعين بنومتي من أجل قومتي، فمعروف عندهم، فمثلا إذا أراد أن يكون كان يكون على نية التقوي على العبادة، وإذا شرب كان ينوي أن يتزود بذلك من أجل القدرة على الطاعة، وإذا نام فإنه ينام من أجل أن يعد جسمه للقدرة على العبادة، ولذلك كان السلف الصالح في تكوينهم النفسي والعملي لتلك المرتبة العالية جدا في هذا الباب وفي كل أبواب سلوكهم وحياتهم، هذه حالتهم. ذلك يقول بأن معاذ بن جبال لما ذهب إلى اليمن سأله ابنه علي بن أبي طالب عن قيام، قال أستعين بنومتي على قومتي، الناس عمال جد يلعبون لا يضيعون وقتا، حتى هذا الأكل وهذا الشرب وهذا العمل الدنيوي وهذه المكاسب التي في كسب الرزق أيضا يستحضرون فيها نية التعبد ونية كسب ما يقربهم من الله تعالى، وهذا هو الأصل فيه، ولذلك يعتبر الذي يشتغل باللهو من هذا القسم مما يجب أن يزجر، أولا لأنه خرج عن منهج المسلمين العام في ترك مثل هذا، ثانيا أن هذا فيه ما تقدم من الزجر على مثل هذه الأفعال، هذا ما قال. وكذلك من اشتهر بالمعصية اشتهر بأنه يشهد الزور، يشهد الزور فإذا طلب لشهادة الزور كان يستجيب، أو كان ممن يشرب الخمر وممن يترك الصلاة يخرج عن وقتها وما شابه ذلك لا يسلم عليه، ولكن في حالة عدم التلبس بالمعصية، يعني إذا كان يمشي في الطريق أو كان ولقيته وهو في السوق فهذا لا تسلم عليه إذا كان صاحب معصيته، في حقيقة إذا نزلت هذا الأمر ستبدأ بنفسك أولا، إذا وصلت السلام عليك أيها السلام علينا تقول لا سنحن في التشهد مكروه أن نسلم على أصحاب المعاصي. إذن السلام على أصحاب المعاصي فيه نفس العلة ونفس المناط، وهو أن الناس إذا اتفقوا وتركوا السلام عليهم فإنهم سيشعرون بالانقطاع عن الناس وعن لما كان الذي هم فيه، وبذلك ربما انقبض بهم الحال فرجعوا على الصراط المستقيم، لأن الرد بمثل هذا سائغ فالنفس قد تربى أحيانا بما تكرهه وبما يكون فيها إرجاء لها إلى الخير، حتى إذا استمرت على هذا الحال حينئذ انتهض عامل الباطني فساق. هذا هو الحال في الدين، أنه في أول الأمر قد يكون فيه الإكراه، قد يكون فيه الإلزام، ويستمر المرء على هذا الحال، وبعد مدة ينهض من قلبه ومن نفسه تنهض منها الرغبة في هذا الخير. وهكذا يتربى الإنسان بالشيء في أوله بإكراه، ثم يصير بعد ذلك مطبوعا به وراجعا فيه إلى الله. مقال إذن هنا العاصي في حال غير تلبس بالمعصية. أما إذا تلبس بالمعصية كأن تجده مثلا يشهد بالزور، أو أن تجده مثلا يكذب، فهذا السلام عليه حرام. السلام عليه حرام، لأن السلام أن تسلم على من يأتي بالمعاصي ويجاهر بها، هذا نوع من التأكيد والتأييد له. فكان الإنسان تلبس بفعل محرمين ثم قلت السلام عليكم، فكأنك تقول له إنني معك وأن قلبي مع قلبك وأيدك فيما أنت فيه. فهذا وإن لم يكن فيه التنصيص على ذلك فهو من لوازمه، لأن ما في القلب يزل عليه ما في اللسان، فلو كنت تنكر حاله بقلبك لظهر ذلك في جوارحك. والشرع إنما يتبع الظواهر ولا يحكم بالبواطن. تقول لي لا غير سلمت عليه وخا كيف لقيته، حقيقة لقيته كيشهد زول، لقيته كيكذب، لقيته كذا، لقيته كذا، ولكن سلمت عليه. أنت إذا ماذا تقول في هذا السلام؟ ما هي دلالة هذا السلام؟ إذا كنت تقرأ الأمور بالوجه الذي يجب أن تقرأ به، أنك تؤيد هذا الشخص في هذا الفعل، وهذه اللحظة وإن كانت لا تدل بمنطوقها على التأييد فهي تدل على ذلك بلازمها، لأنه لو كان قلبك قد انكر هذا الفعل وكان حقا هذا قد استقر في باطنك لتجلى ذلك في تصرفاتك. هكذا، وبذلك فالموالاة الأصل فيها هو الباطن، والظاهر إنما يجلي ما في الباطن. موالاة تكون باللسان فقط بل تكون بالقلب، والقلب إذا كان لم يتأثر صاحبه بما يرى ولم يتمعر وجهه من المنكر فهذا يعتبر من أهل الموالاة، والذي يوالي أن أهل المعاصي يكون مثلهم في المعصية. وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، لأنك قد تنتقل بباطنك إلى أهل النفاق وأنت تأم الناس في المسجد، كارثة. تنتقل إلى الزندقة وتكون من أهل المعصية وأنت إمام في المسجد تصلي بالناس وترتل القرآن وأنت كذا، ولكنك محسوب على قوم آخرين بالولاء وبما في قلبك من محبتهم وعدم الإنكار عليهم. نعم، عندما يكون هؤلاء يعصون الله وأنت تنظر إليهم ولا تجد في نفسك أي أثر لهذا الفعل، فمقتضى لذلك المساواة، المساواة بهم. نعم، أنه لو كان هناك شيء في القلب مما ينافي هذا الأمر لظهر في هذه الساعة، سيتجلى في القلب ثم يصير أفعالا خارجية. نعم، وهذه مسألة خطيرة. كي تضع كي يصلي كي يمشي الله أكبر، ولكنه في واقع الأمر قد تخلف فيه هذا الوصف الذي هو شرط في كمال الدين وتمامه. على كل حال، ولذلك يكون الخطر جدا في قضية الموالاة، موالاة المعاصي، موالاة أهل سميتو كل أحنا. ما ليس هذا قد يصل بالإنسان إلى حد الردة، لأن الردة لها ضوابط ولها قواعد ولها شروط ولها كذا، ولكن هذا الأمر خطير جدا، خطير. ثم فالذين يفرون من كل هذه المواضع التي قد يكون هذا الأمر جاري عليهم فيهم إنما علموا هذه الحقيقة وخاشوا منها. إذن لا يسلم على العاصي وهو متلبس بالمعصية لهذا النقطة التي ذكرناها، وهذا المناط من أخطر أنواع المناطة في الفقه. هذا أخطر، هذا مرعب. ماشي بحال هذا، ماشي بحال هذا مثلا لن أوقعه في المكروه حتى لا يسلم علي فأوقعه في المكروه، وليس مثل التلبية، وليس مثل قاضي الحاجة، وليس جميع هؤلاء جميعا. لا، هذا خطير، لأنه فيه هذا الذي تقدم ذكره، ولذلك هذا المناط هو من المناطة اللي في العافية اللي في كحرق. إذا سلمت على صاحب المثل المصير شفت في الهوية هكذا حا. ثم قال تقرس واحدة أخرى أو بس واحدة أخرى. إذا كان إنسان مثلا توسل بهذا إلى أنه يريد أن يغيره ويبدله فهذا لا بأس، بهذا من السياسة الشرعية. وأنت تعرف أن السياسة الشرعية فيها بعض الاستثناءات من الأحكام، السياسة الشرعية فيها بعض الصفات التي يستثنى منها من الأحكام. بعض المرات يتنازل صاحب المسلك الشرعي عن بعض الأمور لبعض الأمور من السياسة الشرعية، ولكن في كل أمر لا بد من الضوابط. أولا لا بد أن يرجو هذا الشخص من هذا الفعل يرجو منه التغيير. ثانيا أن لا يكون ذلك مبنيا فقط على اللهو، أن بعض المرات كتبغى شي واحد صديق ديالك وكيدير المعاصي وأنت لا تريد أن تفقده لأنه مرة كيدير شوية ديال ويدخل يدك في جيبك وأنت فقير مسجد وأنت في الحقيقة محرج لأنك تعرف أن هذا، ولكن القلب ميال إليه لا إلى أنه كذا، لا لأنه فأردت أن تظهر لله تعالى ما كنت أحرم يديك، أن تظهر لله تعالى بأنك ما كنت تجلس معه إلا لأنك تريد أن تمسعه، وتفقل بك ما كيهمك لا يقل يرجع ولا ما يرجع، يرجع ولا يرجع، يومين ولا يومين. الآن هذه الحالة إذا كان القلب قد استجمع شرائط الدعوة الحق واستكمل الإنسان جميع ما يجب عليه من أجل أن يتوسل بهذا السبب إلى التغيير فهذا معه، لكن أن تكون النية صادقة وأن يكون الشخص فعلا يقصد ذلك إلى غير ذلك مما يجب أن يكون في مثل هذا الموضوع. أما هذه السياسة الشرعية فهي مشكلة، يستثني ويستثني ويبدل ويغير من أجل أن يحقق ما أراده الله ب ثلاث لا لا عام، هذا ما فيش ثلاثة، هذا عام هذا إلى أن يرجع، لأن الشيء إذا تعلق بالمناط حكمه إذا تعلق بالمناط فهو معه حتى يرتفع ذلك الموضوع. لا مثلا شهادة الزور مثلا هو مثلا يشهد الزور أو جلس في المحكمة ينتظر أن يشهد الزور، إذا سلم عليه سيرد عليه السلام، هذه الحالة هذه لم يتلبس بالمعصية، لكن الصحيح هو هذا الذي ذكر. أما إذا كان أمام القاضي يشهد بالزور مثلا وسلمت عليه لا يمكن أن تجتمع المعصية والسلام، لأن هذه كتسمى الأعراض السيئة، والأعراض السيئة تجتمع في وقت واحد. إذا كان يتكلم بالزور فإنه لا يمكن أن يرد عليك السلام، وإذا كان يرد عليك السلام يمكن أن يتكلم بالزور، فهو لم يتلبس بفعلين متحدين في زمن واحد. العلة هي هذه. نعم. هو الأصل في أصحاب البدع، الأصل فيهم الأصل أنهم غالبا يكونون من المتأولين، غالبا صاحب البدع لا يمكن أن يأتي البدع إلا على تأويل، ومعلوم أن ذلك التأويل معتبر عندهم في الأحكام، حتى إنهم في بعض الحالات يستثنونه من عموم الأحكام العامة في الشريعة، التأويل له تأثير في التخفيف، بخلاف من أتى المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا من باب الجرأة التي ليس من ورائها سوى استخفاف بدين الله. لذلك دائما المبتدع وإن أتى البدعة فإنه لا يكون ذلك هكذا، بل لابد أن يتمسك بدليل ما وشبهة ما وما شبه ذلك، لذلك يخففون عنهم كثيرا. فإن أصحاب البدع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صفاتهم كذا ولم يذكر الخوارج، وسكت عن صفاتهم مع أن قد تفترق أمتي 72 فرقة ولم يذكر خصائصها، ذكر خصائص فرقة واحدة الخوارج، وذلك لشدة الحاجة إلى معرفتهم ما يترتب عليهم من شر وقليلة. وهكذا قرر الشاطبي هنا أمرا علميا واضحا، قال بأن أصحاب البدع الأصل فيهم عدم التنصيص عليهم، وذلك إذا أمكن أن يكون في ذلك درءا للفتنة هكذا، وما صرح به الشرع إنما هم في قوم هذا حالهم، ومن أراد ذلك فليرجع إليه في مواطنه. نعم. كذلك الشابة لأنها مظنة الفتنة شابة، ولكن هذه المسألة هذه ما حقيقة هي غير معللة بسد الدارعة، والمالكية قد عرفوا بأنهم يمدون سد الدارعة أحيانا إلى مواضع النفس ويخصصون بها، وسد الدارعة في التخصيص يجب أن يعلم بأنه من الأمور التي خالفهم فيها غيرهم، لأن الله تعالى مرأ أن نسلم على كل مسلم ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا عرفناه أو لم نعرفه مسلم من قامت به صفة الإسلام شخص مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا وكبيرا هذا هو الأصل مهم هذا هو الأصل لكن قالوا قال الملكية يستثنى من ذلك المرأة الشابة وكونها مخصوصة بالذكر دليل على أنهم لا يقصدون المرأة وإنما يقصدون لازمة هذه المرأة وهو الحال التي هي عليها من التأثير والتأثر من التأثير في من سلم عليها والتأثر بمن سلم عليها لأن ربما يكون السلام يفتح أبوابا أخرى للكلام وهكذا كما قال سوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء شابة قال بأنها كانت مظنة الفتنة ومعلوم أن المالكية يشددون في سد الذريعة في هذا الباب وما في حكمه لكن جمهور العلماء على أن هذا الاستثناء هذا فيه ضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالأحكام أتى بها على وجه العموم ولو كان هذا الأمر مما هو مدرج في المخصصات لخصصه ولكن كما ذكرنا سابقا الأصول يخصص بعضها بعضا الأصول يخصص بعضها بعضا ليس الملك هم من وضعوا سد الدارعة سد الدارعة وضعها الشرع ودلالتها كدلالة الألفاظ العامة والقاعدة كاللفظ العام وإذا تعارضت القاعدة مع اللفظ العام لابد من أن يخصص أحدهما الآخر ربما يقول لك شو أدواها شتو دابا أنتم كتحرفوا الناس لا ربما هذا يذهب إليه الذهن في أول درجات النظر لكن من أنصف من نفسه عرف أن الذي أنزل اعتبار سد الذريعة الذي أنزل اعتبار سد الذريعة هو الذي أنزل النص الذي فيه حكم بالسلام بلا فرقين الذي جاء بجعل سد الذريعة في أصل الشريعة واعتبرها وبنى عليها أحكاما هو الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول تبعا لذلك الناس وضعوها ثم النص أيضا جاء من الله هذا دلالته على مفرداته عامة استغراقية فكل ما كان فيه سد الذريعة إلى المحرم فهو مطلوب شرعا كل ذريعة إذا سدت منعت من الحرام فإن ذلك مطلوب لو نسد الباب على المحرمات هذا مطلوب إذن هذا الآن دلالته على ألفاظ عامة مستغرقة ودلالة النص عامة مستغرقة فتعارض عامان القاعدة عامة والنص عام هذا يخصص هذا لأن هذا وصفه ذاتي مؤثر وهذا دلالته لفظية وقد أثر هذا الذي فيه المعنى على هذا الذي ضل باللفظ هل مجرد إذن فإذا قلنا بأن الشابة لم يسلم عليها فهذا من باب سد الذريعة لكن متى لا يسلم عليها ويكره ذلك إذا كانت غير مخشية الفتنة أما إذا كانت الفتنة آتية منها بلا ريب أو كان ذلك يغلب على الظن فإنه يحرم لأن ذلك السلام نقل من أمر شرعي إلى وسيلة محرمة الدبل مزيان فإن نقلك الشيء المسنون والشيء المندوب والشيء المشروع إلى أن تتوسل به إلى محرم أن تقلب الشريعة وتبدل الدين وتتوسل بآلة الشرعية إلى أضدادها أنت تمسخ الدين وتبدله حينئذ الشرع أعطاك السلام تسلم من أجل الألفة والخير وكذا ماذا فعلت جعلت ذلك السلام وسيلة إلى المحرم ومن اتخذ الوسيلة الشرعية إلى أمر المحرمين فإن هذا يعتبر آثما وفعله باطل وهذا معروف متقرر في مكانه ولذلك تجدهم في باب العقود يقطعون باب التوسل بالأمور المباحة إلى الأمور المحرمة إذا أردت الباب في باب المعاملات في المذهب المالكي كانوا إذا لاحظوا أن هذا الشخص قد يتوسل بهذا الأمر المشروع إلى أمر المحرمين يمنعونه أو لا يرتبون عليه ثمراته هذا كثير عندهم في الفرع هكذا يتوسل بأمر مشروع إلى أمر محرم إلى أمر ممنوع ومثلا غادي تسلب واحد الشرط مباح إلى مآل محرم يحتالون على الشريعة بحيل يتوسلون بها هي مباحة يتوسلون بها إلى أمر محرم يمنعون ذلك لأن هذا الآن فيه استغلال الشريعة التي وضعت لكسب الحلال إلى كسب الحرام الشريعة فيها مجموعة من الآلات والأدوات يتوسل بها المباح والحلال وكسب الطيبات. ماذا فعل هذا؟ دخل من ذلك، دخل من هذا إلى الحرام. الآن صديقكم الذي ورد في القرآن ليس عليكم أن تأكلوا منه، أو صديقكم الذي هو أن صديقك مثلا يدخل إلى الدار ويأكل ويشرب. الآن هذا وصف شرعي جعله الشرع من أجل حكمة ومواساة وإعانة وألفة قلوب. الآن قد يتوسل به الشخص هذا أمر محرم. الملك يداب كلها أغرقت عندهم، كل شيء عرفوا أنه مشروع ويمكن أن يستغل في المحرمات يدعو فيها القيود. تزمت له بالشريعة ولا ما ردني في البال بمجرد ما تتمت إلى معاملة البيوع ولا الإجارة ولا من الأبواب وأردت أن تستعمل شيئا تلاحظ القصد. وهنا لامهم الناس المؤدن وقصد لا يعلمها إلا الله، والنيات يجب أن يحكم عليها كذا، وهذا فيه نوع من الغلو. قصدتم الدريعة في أبواب كثيرة من أجل المفاسد من أجل كذا، ولكنهم صمموا على هذا الأمر. والله إذا نظرت إلى فساد الزمان وأهله ونظرت إلى هذا الاستغلال لأمور الدين في المحرمات ستعلم أن المالكية كانوا حقيقة على الحق فيما فعلوا. سندب ما ولا تصافح كل ما تخشى فتنته ولو كان أختك. علاش؟ هتعرفون أيضا تحرم من الدين المال تجيك تبقى ما تتقول اسمها مالك أختي هذه مالك أخويا مالك هذه أختي وخاد تكون أختك. إذا علموا بأن هذا الأمر المباح قد يكون وسيلة للمحرم يمنعونه أجبون عليه. صحيحكم في هذا المذهب مثلا مراعاة نفوس الناس وأحوالهم ومقاصدهم وما يؤول إليه أحوالهم. حقيقة الأمر إذا قرأت المعاملات ستجد أن هذا كثير جدا يراعونه رعاية دقيقة، وهذا ما يسمى عنهم بفقه التنزيل. فقه التنزيل الناس غادي نزلوه فاستنسفوا في نزلوه. ها الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فأي بأسمها وجاءت آية كثيرة بالأمر بالسلام، لكن غادي نزلوا هذه الآية. لابد من ضوابط علمية تصحب هذا التنزيل حتى ينزل على الموضع الذي وجدت فيه شروطه وارتفعت موانعه، والموانع تتسع عندهم بسد الدلائل. لذلك قالوا هذه لا يسلم عليها إن كانت مخشية الفتنة حرمت. والعلة واضحة. لا على مصلي متطهر أو آكل أو قارئ القرآن فلا يقرأ. نعم السلام في الأصل، الأصل أن لا يسلم على المصلي، الأصل هو أن لا يسلم على المصلي، هذا هو الأصل. ولكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الصحابة فأشار إليه، فهذا يدل على شرعية هذا الفعل ويدل على شرعية الرد. هكذا هذا هو الأصل. أصلا لا يسلم على المصلي لأن فيه ما تقدمنا لا يجوز أن يشتغل بالكلام، ولا يجوز أن يسلم عليه لأنه الآن في عبادة يجب عليه أن لا يشوش فيها بقولين وفعلين. هذا هو الأصل. إذن ففيه أمران يجب أن نعتبر، أولا أنه يحرم عليه الكلام فلا يجوز لك أن تشغله بالكلام أن ذلك سيوقعه في محظورين. ثانيا أنه الآن في عبادة لا يجوز أن يشوش فيها، يشوش في الصلاة حرام. ولذلك الملكية هنا استثنوا المصلي، قالوا لا بأس أن يسلم على المصلي، أنه وردت السنة بذلك والسنة تخصص. وكذلك أيضا على قارئ القرآن أجازوه، قالوا لأن قارئ القرآن يمكن له أن يقطع الآية ويتكلم ثم يبتدئ الآية الأخرى لعدم وجوب منع الكلام، لا يمنع عليه الكلام قارئ القرآن، بمعنى أنه مستثنى من عموم هذا الوصف وهو منع الكلام. قرأ في بارك من القرآن ويتكلم ويرد السلام وكذا وكذا ثم يستأنف القراءة، ولا مانع من ذلك كما يفعل المصلي يقرأ طرف من القرآن ثم يركع ثم يأتيه القيد قد يفيها ساعة. ثم التفصيل حينئذ متى يسلم ومتى لا يسلم ومتى يقف ومتى لا يقف يتعلق بما يقرأه. إذن فلا يكره أن يسلم على قارئ القرآن ولا على الآكل. الآكل لا يسلم عليه عند بعضهم، ولا يوجد دليل على أن الآكل لا يسلم عليه. نعم تقولوا لا سلام عن طعم ربما لأن ذلك السلام سيشعر الناس بدخول شخص آخر سيشركهم في الطعام فيغضبون لذلك. لا واحد من صلاة التنية قبل وكي يسميوه في القديم الجائحة، هذاك اللي جاء من بعد تسميه الجائحة، قال لك فرقوا اللحم، إذا جاءت الجائحة تضرب الخبز بمجرد ما كيبداو يفرقوا اللحم كل واحد يسميه، قال لي علاش إذا احتيلي ست جائحة تلقى غير خلاصة الكلام أنه لا يوجد ما يمنع من السلام على من يأكل، بل وردت السنة ما يدل على ذلك كما هو في صحيح البخاري. لم يقف على ذلك أي على جواز فيهما، والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارئ هو ما رجحه علي الهوري قائلا إنه المذهب، والحطاب اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه البناني. ثم قال: وكره إقامة راكب لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه، وفيه قول وفصل بينها وبين الصلاة، والسنة اتصالهما فإن طال شدة مطرت. المسألة الأخرى إقامة الراكب، إقامة شخص على دابته أراد أن يصلي فأقام وهو على الدابة، قال هذا الآن لا يجوز ذلك، وإذا أتى هذا الأمر يعيد الإقامة. والذي يجب أن يعلق به الحكم هنا ليس هو الركوب، وإنما طول الفصل، وبذلك فإنه إذا أراد أن يوجه هذا الفرع فإنه يوجه بطول الفصل، هو علة هذا الحكم. أما الركوب فهو من مفردات هذه العدة فقط، وليس الركوب هو محل مناط الحكم، إنما مناط الحكم هو طول الفصل بين الآذان والصلاة. والفصل بين الإقامة والصلاة هذا غير وارد شرعا، وإن كان فإنه إنما يكون لضرورة، إذا فإن لم يكن لضرورة فالواجب بقاء العبادة على أصلها الشرعي الذي كان الناس عليه في زمان النبي واستمر عليه الحال بعد ذلك، وهو أن الإقامة تكون بعد أن الصلاة تكون بعد الإقامة كما هو. والفصل هنا غير مشروع بالأصالة، إذا فلا بد أن يعتبر هذا لأنه من البدع المحدثة التي يجب أن تؤمن. لكن إذا استخرجنا طول الوقت قلنا بأنه موجب هذا الأمر، فيجب حينئذ أن نجعل إقامة الراكب مفردا من مفردات العلة، إقامة الراكب مفرد من مفردات هذه العلة وهذا المنط هذه العلة هكذا، ونلغي حينئذ هذا الفرع ونعتبر هذا. فإذا تخلف هذا في هذا الموضع جازت الإقامة، كما لو أن الشخص مثلا أقام على الدابة ثم نزل ودخل في الصلاة من غير ربط دابته ومن غير إنزال متاعه وما وكل هذه الأشياء التي تحقق المناط وهو طول الوقت ألغيت هنا، فلا مانع حينئذ من أن يقيم الشخص على دابته لأن العلة زالت وهو طول الوقت، فلا مانع من ذلك. هذا هو الصحيح الذي يجب التمسك به، لأنك إذا حللت هذا الفعل تحليلا فقهيا كما هو معروف في تحليل الفقه للبحث عن المناط، تجد أن كون الإنسان على الدابة لا يمنع من الإقامة، وفعله الذي فوق الدابة يحقق ماهية الإقامة، أن كما تعلمون قد التنبيه أنه إذا عرض علينا الفعل وتعلق به الحكم فإننا نفككه، أي ننظر في جميع مركباته الذاتية والعرضية، ثم بعد ذلك نحكم على كل طرف منه باعتبار ما تقتضيه الأصول فيه. فإذا ما وجد ما يوجب ذلك الحكم قررناه، وإذا ما انتفى حكمنا على ذلك الفرع بالبطلان. الآن الإقامة على الدابة، هذه نشوف إقامة والركوب هل بينهما مناساة ذاتية شرعية أو لغوية أو عرفية؟ ليس بينهما مناساة. الركوب والإقامة ليس بينهما منافاة حتى يقال بأن هذا يرجع على هذا بالبطلان، تتسم نفسه. ونزول الشخص على الدابة بعد ذلك إلى الأرض يصلي لا يضر لاغتفار الفصل اليسير، الفصل اليسير مغتفر في مشكلة. إذا نظرنا إلى الإقامة التي ذكرها المصنف ونظرنا إلى الركوب ووجدنا أنه ليس بينهما تناف شرعي ولا تناف ذاتي بفدتهما حقيقي ولا تناف عرفي ولا لغوي، فإن يوجد إذن موجب منع أو كراهة الإقامة على أهل زيد. وعندما تسلسل الأمر قال لأنه ينزل ويربط دابته أي يقيدها ثم بعد ذلك ينزل رحله، قال وهذا يؤدي إلى طول الوقت الفاصل بين الإقامة وبين الصلاة. فعرفنا حينئذ أن مأخذ الحكم لا علاقة له بالإقامة فوق الدابة، ولا علاقة له بنزوله بعد الأذان يصلي، إنما محله ما تقدم. وعليك أن تأخذ دائما منهج تفكيك الجزئية لعرض أطرافها على الدليل لتعلم مناط الحكم، وهذه قاعدة عامة. نعم. لأنه إلى آخرها لا تعليل في المظنة، فلا يرد من كان عنده غادم، والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له غادم أم لا تعليل المذكور بالمظنة. نعم، هو الذي هو العمدة في هذا الباب. لا بلاتي، لأن نحن ربما هنا قررنا المسألة بمنهج التعليل، لكن يؤخذ من كلام المصنف أنه علله بالمظنة، ومعلوم أن التعليل بالمظنة لا يشترط فيه وجود العلة، ما نكون شيء نخلطه. نحن بماذا عللنا؟ عللناه بطول الوقت. ما الذي نبنيه على التعليل دائما؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه لو نزل إلى الأرض وصلى فحينئذ لا يوجد طول الوقت، إذن فهذا الحكم الذي قضي به والكراهة في هذه الإقامة ارتفع. هذا هو التقرير اللي درنا احنا، ماشي هو اللي دار الشارح. الشارح قال لك ماشي هذا هو التعليل. ماشي هذا هو التعليل. التعليل هنا بماضينا، والماضينة يعمل بها سواء وجدت العلة أو لم توجد، فالماضينة أعم من العلة في مواقعها. وهذه قاعدة يجب أن أعرف أن تعرف. الماضينة هي إلى قلنا هذا معلن بالماضينة، ما كيشوفوش العلة واش موجودة وغير موجودة، بمجرد ما يكون المكان يظن فيه تلك العلة فإنه يعمل بها سواء وجدت أو لم توجد. يعني أن هذا الإقامة على الدابة ماضينة والفصل، كتقولي وإذا لم يوجد الفصل ما شغلناش، يوجد الفصل ولا يوجد، وماضينة الفصل. ومعلوم أن التعليل بالماضينة لا يشترطون فيه وجود العلة، فالدرس في الحكم ما كيدرس مع العلة حينئذ، بمجرد ما كيكون مكان المحل محل ماضينة، بمجرد ما كيكون موقع الحكم ماضينة يعملون بها سواء وجدت العلة أو لم توجد. هكذا إذا استخصينا نعرفها. بعد ما نتعلم التعليل بالماضينة بعد الحالات ما كيناش العلة نهائيا، أنت متحقق بأن العلة لم تكن ولكن تعمل بوجودها وإن غابت، هذه الحال. ولكن إذا علل بالعلة نعم تدور مع الحكم، لكن التعليل بالماضينة لا يتوقف على وجود العلة. نعم. ثم قال لكن بني بحل إذا في مذهبان عند المالكية، فيه مذهب من يعلل بالعلة وفيه علة من يعلل بالماضينة. من يعلل بالعلة يقول إذا فقد طول الوقت صح إقامته، وإن وجد طول الوقت فالإقامة تعاد. من علل بالماضينة يقول سواء وجد طول الوقت أو لم يوجد فنحن نحكمها بأن هذا المحل محل نظن فيه هذه العلة، فيجب أن نثبتها وجودا وعدما. نعم. لا الماضينة ما معناها؟ أنه لو جمعنا مثلا 100 إنسان وقلنا حكمنا مثلا بأن الناس يجوز لهم أن يقيموا على الدابة إذا أرادوا الصلاة، ثم نظرنا في هذا العدد بعد ذلك فقلنا كم من الناس الآن سيفصل طول الوقت بين إقامتهم وصلاتهم، سنجد أن أغلب الناس سيتحقق فيهم هذا الأمر. إذن فهذا المحل محل يظن فيه وجود هذه العلة، فيجب أن نثبت فيه هذه المظنة بناء على هذا الذي توصلنا إليه بالضبط. هذا معنى المظنة. والمظنة لا تعتمد إلا على الاحتمال القوي فقط، سواء كانت في مكان الجمع أو في غير مكان الجمع، سواء كانت في العبادة أو في المعاملات. المعتبر عندهم هو أن يكون غالب الظن قد تقرر بثبوته في محله. نعم. أو إقامة معيد لصلاته لتحصيل جماعة بعد أن صلى فذا بخلاف المعيد لبطلانها. أيضا ممن لا يقيم من أراد أن يعيد الصلاة وصلى في بيته مثلا، ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس لم يصلوا فقال أصلي في الجماعة، فأراد أن يعيد الصلاة فأعادها معهم. هذا لا يقيم، هذا لا يقيم، لأن هذا صلى صلاته التي وجبت عليه، ومن لا يخاطب بالصلاة لا يخاطب بالإقامة. هذا أو هذا قد أصيب في صلاته بشيء اختلت هذه الصلاة، إنه ترك فيها فرضا وما شابه ذلك فأراد أن يعيدها، هذا أيضا لا يقيم، وإنما يقيم غيره إن كانت الصلاة في الجماعة. ذلك لأن هؤلاء حقا هم الذين سيصلون الصلاة الشرعية على الطريقة الأصلية. هذا أول. ثم قد يجر إليك أحد الناظرين من المالكية ما كان معروفا عنده بأن الهيئة في كل العبادات يجب أن تفرض بعد المالكية هذا الشيء. تقول لي مثلا وما المانع من أن يقيم هذا الرجل الآن الذي سيعيد صلاته؟ ما عليناش، هذه صورة جديدة، صورة جديدة نريد أن نحكم عليها. طريقتنا أن الهيئة والصورة إذا لم تنقل نلغيها في الشريعة. معروف في الزمن النبوي أن إنسانا أراد أن يعيد صلاته ثم تقدم فأقام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى ندخل هذه الآية في جملة المقبولات من الهيئات. معروف الملك باشي ما دام هذا لم ينقل، فكيف يمكن أن ندخل صورة وهيئة جديدة في أمر عبادي؟ يمكن، سيحتاج إلى النقل. وبذلك قالوا بأن هذا لا يقيم، ويمكن أن توجه هذا الفرع بهذه الجهة. نعم، فقد صبح كأذاني أي معيد الفضل، وأولى إن لم يريد الإعادة فيهما بخلاف من أذن ولم يصلي فلو أن يؤذن لها بموضع آخر. نعم، من أذن ولم يصلي، أصل المؤذن الذي صلى أيضا هذا لا يجوز له أن يؤذن. أذن ثم صلى وأراد أن يؤذن، هذا لا يؤذن، والأمر كما تقدم في الفرع السابق. لكن لو أنه أذن في هذا المسجد ولم يصلي، هل له أن يؤذن مرة أخرى؟ نعم، يجوز له ذلك ما دام يدعو الناس إلى الصلاة وهو من أهلها، ولم يحق عليه قوله تعالى سبحانه وتعالى وتنسون أنفسكم، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك ليساوي قوله فعله قد قدم له سقف ذلك. نعم، ثم قال قوله بإذن من يصلي هذه عنه مسألة المصنف، إن مسألة المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصليها، وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلاها بلا أذان وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة، وهذه يتناولها كلام المصنف أيضا. فتحصل أن كل من برئت ذمته بصلاة يكره له أن يؤذن لها أو يقيم، سواء أراد إعادتها أم لا، وسواء أذن لها أو لا وأقام أو لا. نعم، ثم قال وتسن إقامة للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فردا أو مع نساء فقط، وكفاية لجماعة ذكور بالغين. نعم، هذه أدى الفرع له خصوصية، وهو أنه سنة عينين في أحوال وسنة كفاية في أحوال. فإذا أراد الشخص أن يصلي وحده أو يصلي ومعه النساء فإنه يسن له أن يقيم، ويصير ذلك في حقه، ويصير هذا الفعل في حقه سنة عين، أي أنه مخاطب بها بذاته، لأنه هو وحده المخاطب في ذلك المجلس، لأن من معه النساء والنساء لا يقيمن كما سيأتي ما فيه من خلاف. وإذا فقد تحقق في حقه أن عليه أن يقيم سنة. لكن إذا كان الناس في جماعة فإن واحدا منهم يقيم، وبفعله تتحقق سنة الكفاية، فإذا أتى بذلك فهذا كافي. فكل حال مسألة دائمة الرجوع إلى ما أخذها الشرعي وهو مسؤول. نعم، أي نعم. لا، هو ما دبا المالكية فرقوا وذكروا توجيها في هذا الباب، وأورده عندكم المحشي، أورد المحشي في هذا الفرق، توجيه الفرق، بس بقي كش مالك توجيه الفرق ولا توجيه الفرق، تجمعونها. ومن هذا قد ذكره المحشون، كيف كذلك؟ ألم يقول شيئا في هذا الموضوع؟ دسوقي قال كيف يمكن أن يفرق بين الآذان والإقامة؟ إذا قلنا بأن الإقامة تسن للفرد، إذن فالآذان أيضا مسنون للفرد، وقد قررتم أن الآذان لا يكون إلا لجماعة طلبت غيرها والفرض لا يثوب إليه. قال: وهذا دليل على أن الإقامة أفضل من الآذان، لأنها تطلب من الحاضر والمسافر وإن كان فدا. على كل حال هذا معروف عند المالكية بأنهم عللوه وذكروا ذلك. المسألة الحاشية الحقيقة إذا كان هذا لم يذكر هنا فربما ذكر في غير هذا الموضوع، وأقرب الكتب التي قد تكون ذكرت هذه الفرقة الحطاب، إذا رجعتم إلى شرح الحطاب وهنا تجدون في هذا التعليل أنا على ثقة بأن قرأت عليه في كتب الحد المالكية وشكنا حطب كانتكم حطب هناك في هواتفكم فيمكن أن نستفيد منها. نعم أيه، هل هناك شيء في حطب أنا تشوف مفردة ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا. وفي الحقيقة أن المالكية هذا هو مذهبه، وهو إفراد الإقامة، وأنت خبير بأن مسألة الإقامة تعارضت فيها الأدلة، وأن التثنية فيها ثابت في السنة من حديث أبي محذورة، وأن هذا الحديث صحيح، إلا أن حديث أنس الذي تقدم ذكره هو أن النبي أمر بلالا أن يشفع الآذان وأن يثير الإقامة. من الذي قرر هذا الحديث؟ من الذي قرره؟ من؟ ها؟ من الذي قرر هذا الحديث؟ أنت. وبقي عندك الدرس الثاني وأن يثير الإقامة، ودفع عندك كم الأجر ديالي وأن يثير الإقامة، يجب أن تحدث عن هذا وتجيب عن الإشكالات وتأتي بالنصوص وتتحدث عن التعارض، هذا في ذمتي. خلاصة الكلام أن المالك مذهبهم هو هذا الذي سمعتم، أن تكون الإقامة بالإفراد حتى قد قامت الصلاة. نعم ورد في الصحيح فضلت وأن يثير الإقامة إلا الإقامة، هي مستثناة مما يفرض، لكن المالكية قال هذا الذي في هذه الزيادة عندنا ليس عليه الآن. والعمل في باب الإقامة أصل عظيم يعتمد عليه جميع أهل المذاهب، لأن أبا محذورة هذا الذي ورد الحديث كان يثير الإقامة، وكان مؤذنا في المسجد النبوي، وعندما مات في المسجد النبوي ترك أولاده أيضا يؤذنون ويقيمون، وتقرر عندهم أن الإقامة للإفراد في مكة. نعم. أنه كان في مكة وعندما توفي ترك أولاده يقيمون للإفراد. وإذا كان هذا الذي روى الحديث قد نقل عليه في العمل خلاف ذلك، الواجب أن يؤخذ بهذا لأنه هو الذي يدل على ما صح عنده وعند أولاده أيضا، مما يدل على أنهم أخذوا هذا عن أبيهم بالثبات والتحقق. لكن الحنفية وهم الذين خالفوا في هذه المسألة قالوا بالنسخ، قالوا إن حديث بلال مر بلال قد نسخه حديث أبي محذورة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، إذ أجاب المالكية عن جميع ما أورده في هذا الباب، وقرروا بأن الذي عليه عمل الصحابة وعليه عمل الخلفاء الأربعة وعليه جماهير العلماء هو الإفراد في الإقامة. لكن الذين اشتهر عندهم الأخذ بالتثنية في الإقامة هم الروافض، هم الروافض الشيعة. التثنية؟ لا لا لا، إقامة كلها الله أكبر الله أكبر لأن لا إله إلا الله كالآذان، هذا معنى التثنية في الإقامة، ماشي لقد قامت الصلاة. لقد قامت الصلاة هذا مذهب في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، هذا مذهب معروف، هذا ماشي لقد قامت هو الذي كلامنا فيه، لا، الإقامة كلها، الإقامة كلها تثنيتها بحيث تجعل مثل الآذان، هذا مذهب الحنفية وبعضهم حقا وبعض التابعين لكل حد، وهو مبني على حديث أبي محذورة، وأبو محذورة لا يثني في الإقامة، قد قدمنا ذلك. قال لك صاحب القرض وهو ممن يقيم في المسجد النبوي أيضا، وأولاده من بعده كذلك كلهم كانوا يأتون بإفراد الإقامة. فتقرر بهذا أن مستند الإفراد في التثنية يرجع إلى مرجعه إلى هذا الحديث الذي تقدم، ثم إلى عمل الخلفاء الراشدين والصحابة حاضرون ولم ينقل عن منكر ذلك. وكذلك أيضا عمل به فقهاء المدينة المنورة الفقهاء السبعة، وهذا هو الذي جرى به العمل في مشارق الأرض ومغاربها إلا ما كان من المذهب الحنفي الذين يرون. والذين يسنون في الحقيقة هم الروافض، ومقتضى ذلك أن هذا الآن أصبح أمرا يجب استحضاره في الاعتبار للفصل بينما عليه أهل الحقد والكراهية للسلف والصحابة وما عليه من يزوجون على أعراضهم. وإقامتك لا تنفعك إذا كنت لا تدافع عمن وجب أن يدافع عنهم وهم الآن عند ربهم. لا تقول لي أنا إقامة عندي فيها نص لما نص، لا، يجب أن يدافع الشخص عن أعراض الصحابة وعن كرامتهم وعن شرفهم، وأن تكون له العناية ذلك من باب صدارة أعماله أكثر مما يكون عنده الاهتمام لمثل هذه الأمور الفرعية التي هي في الحقيقة لو فعلت بهذا الوجه صحت ولو تركت صحة الصلاة. إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ من جميع الجهات حتى يبنى فيها الحكم على رشاد وسداد واتباع وجمع. بس نقول يخلي الإنسان مثل هذا الأمور ثمر. ما يزيد؟ قال النازل في شرح التلقين: والإقامة آكد من الأذان لأنها أهبة للصلاة، وقد خوطب بها المنفرد والجماعة، والأذان لم يخاطب به إلا الجماعة، وما عمت خطابها هنا أوكد مما خص. هذا هو النص الذي إذا هذا في شرح التلقين وليس في الخطاب ولا في الخطاب. الخطاب في شرح التلقين، نقرأ في شرح التلقين. جيد. إذا خلاصة الكلام أن إيثار أن إفراد الإقامة إذا كان الناس في بلد مثلا بحال الملك في بلدهم أنهم لا يسنون إلا قد قامت فليمز الإنسان على هذا الأصل ولبقيه على هذا الأمر. أن بعض الناس إذا أقاموا الصلاة يريدون أن يثبتوا ذلك إلى الإقامة، يصير فيها أدلة مختلفة والأمر فيه واسع. فإذا ما أتى الأمر بهذا الوجه الذي ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحت به السنة وكان هو الذي سيجمع الأمة، فهذا فيه ضميمة زيادة خيرين، بل يعتبر إنسان دابا كيبغي يبين رسول بأنه ركش بالناس وأنه كذا وأنه كذا ويخلق الفتنة بين الناس. سيدي معمر الناس معنا هذه قد قامت قل قد قامت واحدة وينظر الصراخ ويكسر العويل. فإن النواهي الشرعية في مقام الأحكام إذا كنا فقط نطبق جهة دون جهة فهذا من الضعف. وإذا أردنا أن نحيي أمرا فلا بد أن نحييه بطريقة التي لا يمكن أن نميت فيها شيئا آخر. هذا كان ميت أمور لنحيي أمور، وما نميته أهم في الدين مما نحييه. هذا كان نحيه أمرا من أمور الدين ونميت أمورا في الدين، والأصل في الدين أنه يجب أن لا يمات فيه الخير من أجل الخير، وأن لا يمات وأن لا يحيا فيه شيء بإمادة شيء، أن كل من عند الله. الناس لا يفهمون كيف يوازنون بين الأحوال ولا بين المناطات ولا بين الأزلة وبين العوارض، فيؤدي ذلك إلى هذا الذي ترون من الاضطراب. خلاصة الكلام أن أحب الناس إلى أو أقرب الناس إلى المضي على طريقة الفقه الصحيح هو ذلك الشخص الذي تجده إذا أراد أن يفعل فعلا ينظر في المآلات، وما الذي يترتب عليه من المحرمات، وما الذي يترتب عليه من المفاسد الشرعية. وإلا فأنت تحب أن تنصر المفاسد الشرعية ولا يهمك ما يترتب عليها من المنكرات، لأن المنكرات عندك إذا ما قضت نفسك بعدم اعتبارها فهي ليست منكرات. وليس هذا من يعمل، وليس هذا حال من يعمل الأدلة. الإنسان يدخل بالمسجد أول ما يفعله يقولك باش نحيي السنة، يقول لهم قولوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ويقوم إليه الناس، الناس الذين لم يروا مثل هذا. يا سيدي، بدأ من القلوب، بدأ من العقول، بدأ من ألفة النفوس، بدأ من الآخلة، بدأ من الأمور المجمع عليها، خليت المجمع عليه المتفق عليه، وذهبت إلى المسألة التي تتجاذبها النصوص، اختلف فيها أرباب النظر وترد فيها الأدلة وتشعب فيها النظر، ويمكن لكل من سلك ما سلك من المسالك التي تؤدي العمل بطرف منه أن يكون على الحق، وتركت ذلك كله اشتغلت بمثل هذه الأشياء كان من الواجب أن يكون هي الأولى في الأخير. نعم. ثم قال في إرشاد دليل قال: ما أدري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ويقول إلا تحتاج لنية والعامي لا يرويها ولا يعرف النية. نعم هذه مثل معروف مثل معروف. وكذلك أنا أفعله نعم. نعم كان المازيري وكان السيوري إذا صلوا بالناس هكذا كانوا يفعلون، لكن هذا الآن هذا الفعل هذا ليس مطلوبا، لأن القصد من الإقامة فيه ليس هو إدخال الفعل إلى الوجود. ماذا الذي اشتراه السيوري واشترته المازيري في هذا الباب؟ فهو بما قد رده به على الكثير من المالكية، كانوا إذا أرادوا أن يصلوا بالناس إذا أقام المقيم يعيدون الإقامة قبل أن يدخل إلى المحراب، يعيد الإقامة، وإذا صلى والمقيم يقيم وهو في الصف أعاد الإقامة لنفسه ليحقق تمام الإقامة الشرعية التي شرط فيها قصد القربة، لأنك يعني تقول العامة ما تقصد القربة، تقصد غير الفعل المجرد هكذا بدون أن ينوي فيه لا قربة ولا كذا ولا كذا، مما يعتبر أنه لا تتم الإقامة إلا بتحصيله، وهذا في الحقيقة لا حاجة إليه بناء على أن المطلوب هو إدخال الإقامة وقد دخلت وهذا كافي. الإقامة يكفي فيها نية فعلك كالأذان، ولا تتوقف على نية القربة وعلى نية القربة، ونية فعل حاصلة من العامي فما كان يفعله المازري والسيوري عندما يتم على اشتراط نية القربة. تنبيه، ذكر الحطاب أنه يندم للمقيم طهارة وقيام مستقبل، وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرهومي عن ابن عفان أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان، لأن اتصالها بالصلاة سيرها كجزء منها، ولأنها آفل من الأذان بدليل أن المنفرد حاصل تسن في حقه من الأذان انتهى. والمعتمد ما ذكره الحطاب كما في عبد الباقي السلطاني، لكن الذي في البنان أن ما قاله ابن عفان هو ظاهر مدونة وتأمل. إذن هذا هو حال هذه المسألة كما سمعتم، ولكن الراجح أن قصد النية بالفعل كاف كما تقدم، وهذا هو الوجه الصحيح. النية تقبلها الأول والأخير، وهذا كالاستثناء من قوله مفردة، أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى. هذا واضح، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وكذا محفوظ معروف فلا نطيل به. ثم قال لفرض لا نفل فلا تسن له بل تكره، هذا إذا كان الفرض أداء بل وإن كان قضاء وتتعدد بتعدده، ومحل استثناء في الأداء ما لم يخف خروج وقته إلا وجب تركها في الصورة. نعم، من المعروف أن الإقامة تسن، ولكن إذا كان الشخص يعلم أنه لو اشتغل بها خرج وقت الصلاة فإنه يتركها ويدخل في الصلاة من غير إقامة، هكذا في المقطع. وندب الإمام التأخير إحرام بعدها بحذر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء الإمام المأموم، ولا يدخل الإمام الإحرام إلا بعد تمامه. نعم، قد ذكروا أن الإمام إذا أقيمت الصلاة ينتظر حتى يسوي الصفوف، هذا ما أخذ من السنة لا أحتاج لك إلى تقريب، والإمام لا يجوز له أن يدخل إلى المحراب إلا بعد تمام الإقامة، فدخوله في الإمام وتوليته ظهر للناس أو ما شابه ذلك ينتظر إقامة الصلاة، هذا مخالف لما تقرر في النقل في هذا الباب، سواء من جهة السنة وكذلك أيضا من جهة التقرير الفقهي في هذه المسألة. إذن يقف حتى إذا أتم الناس الإقامة وسوى الصفوف دخل في الإمام، ويقولون بأن انتظار الإمام إتمام المأموم أو المقيم الإقامة من علامة فقهه، هذا معروف، وهي أربعة مسائل منظومة قد ذكرها ميرا وغيره. ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامها، وصح الصلاة تاركها ولو تركت عمدا ولا إعادة في وقت ولا غيره، فإن سجد لها قبل السلام بطلت. في هذه المسألة خلاف، والمشهور في المذهب أن من ترك الإقامة لا شيء عليه، لأنها ليست من صميم الصلاة ولا تدخل في أفعال الصلاة، لأن المصلي لا يسمي داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا منصوص عليه ورد في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أول مراتب الدخول في الصلاة، هذا معروف. أما ما قبلها فلا يدخل في الصلاة، ولذلك من تركها عمدا وصلى بدون الإقامة فلا شيء عليه، وخالف في ذلك بعض الفقهاء كابن كنانة وابن الماجشون، وقرروا بأن من ترك الإقامة في الصلاة بطلت صلاته، ليس لأنها داخلة عندهم في الصلاة ولكن لاستخفافه بالسنة، وهذا النوع من التخريج صعب البناء، أن إذا قال الإنسان بأن هذا استخف بالسنة وهذا يقر على صلاته بالفرض، وهو من ناحية تحقيق الماهية الذي الأصل في الشريعة صعب جدا، لأنه قد يقال له بأي شيء بطلت هذه الصلاة، أبطلت هذه الصلاة، فيقال أن هذا استخف بالسنة. وإذا علقت الحكم بهذا المناط فكل من استخف بالسنة ما يجب أن تبطل صلاته. الاستخفاف بالسنة إذا جعل مناط الحكم فإنه سوف يؤدي إلى أن كل من استخف بالسنة يجب عليه أن يعيد الصلاة كيفما كانت هذه السنة، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا. ولذلك إذا قيل له بأن الصلاة تمت قد استجمعت جميع شروطها من فرائض وسنن ومندوبات وهيئات وأتى بها الشخص على تمامها، فمن أين سيأتيها هذا النقص حتى يقال بأنها فسدت؟ القلب الذي الهيئة التي اشترطت في الظاهر وجدت، والتي اشترطت في الباطن دل عليها الظاهر، فمن أين سيأتي البطلان والحقيقة الشرعية قائمة كما نرى؟ قال لأنه استخف بالسنة أي تركها. هل الاستخفاف بالسنة خارج الصلاة يؤدي إلى بطلانها؟ عنده هنا زوج طرق، إما أن يقول بأن تكبيرة الإحرام داخلة في الصلاة ويجب أن يأتي على ذلك بدليل، وحينئذ يقال له نعم صدق، من استخف بالسنة من سنان الصلاة وتركها استخفافا فإنه تلبس بصفة الاستخفاف في الصلاة وهو ما ينقض العبادة. ممكن أن يقال له ذلك، لكن بشرط أن يأتي بدليل يحقق به أن الإقامة داخلة في الصلاة، وأن هذا الشخص دخل في الصلاة وتلبس بالاستهزاء، ولما تلبس بالاستهزاء حقق له ما يوجب بطلان صلاته، لكن إقامة لا يمكن أن تكون من الصلاة. وإذا قال بأن الاستخفاف بالصلاة بالسنة يفضي إلى البطلان ولو كان خارج الصلاة فهذا لا يمكن قبوله، لأن كثيرا من السنة استخف به الناس ولم يقل حجم البطلان الصلاة. أقامت المرأة سرا لنفسها فحسن أي مندوب، وأما إن صلت مع جماعة تكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب، ولا يجوز أن تكون هي المقيمة، ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الأذان. نعم هذا معروف، لأن الأصل فيما يتقرر للذكور والإناث هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد أن امرأة أقامت للرجال، وإن كنا يصلين وراءهم كما هو معروف، فلم ينقل أن امرأة وراء الناس أقامت الصلاة، كما لم يحقى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد صلى ببعض النساء، ولكنه لم يذكر أنهن أقمن ما هو معروف في حديث أمي سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها، في الحديث المعروف المشهور قوله قوموا فلأصلي لكم، فصلى من أنس وراء النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم وصلت وراءهم، كنا لم يقل أقيمة، وكانت امرأة أكبر من الصبيان، لكن هذا لم ينقال، فعلم أن المحل محل الرجال فقط فعمل بذلك. ولكن إذا أردت أن تصلي وحدها فأقامت وأقامت بسر فهذا هو محل عبادتها المسمخة. ظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراط، وقيل السرية مندوب ثاني وهو الأظهر. واضح. ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد، فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوبا، وكذا سنده لصبيه صلى لنفسه. كل هذا واضح. وليقام مريد الصلاة أن يشرع في القيام معها أولها أو أثناءها أو آخرها أو بعدها، أي الإقامة، فلا يحد القيام بحسب بل بقدر الطاقة. هذه المسألة يرد السؤال عنها، أن بعض الناس يقول متى أقوم للصلاة؟ هل أقوم إذا خرج الإمام أم أجلس حتى أسمع قد قامت الصلاة، أم أن زمان القيام هو عند قول المقيم قد قامت الصلاة، أو أن المسألة فيها ساعة؟ في حقيقة الأمر أن القيام في هذا الأمر يكون واسعا، وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تقوم حتى تروني، هو الحديث الذي ورد في هذا الباب. إذن فمأخذ حكم هذه المسألة يجب أن يكون من هذا الحديث حتى تروني. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم القيامة من ناحية الزمان بزمان رؤيته خارجا، هكذا، فمتى رأوه خارجا قاموا. لكن معلوم هنا أن هذا الحكم ورد في سياق النهي، في سياق النهي وليس في سياق الأمر، فلو قدر أن الحكم هنا ورد في الأمر لتعلق البحث بحكمه، أنه قال لا تقوموا حتى تروني، ولم يقل قوموا إذا رأيتموني. والفرق بين الأمر واضح، فإن هذا يستفاد منه النهي عن القيام قبل خروجه، تلازهم واقفين ينتظرونه، هذا محل النهي، وهذا هو مصب الحكم الأول في هذه الحديث. أما قولوا حتى تروني فهذا بيان لغاية انتهاء الحكم المنهي عنه، هذا ظاهر النص. ظاهر النص أن الحديث بين حكمين: الحكم الأول منع القيام قبل رؤيته، لا تقوم حتى ترى، وقوله حتى تروني بيان لغاية زمن انتهاء أمر المنع، الحكم كان ممنوعا وعلق بهذه الغاية. هل يمكن أن نأخذ منه من هذا الحديث أن زمان رؤيته مندوب القيام فيه أو واجبون وكذا؟ هذا الأخذ من هذا النص أدنى درجاته أو ما يمكن أن يؤخذ منه هو الإباحة وليس الوجوب وليس الندب، لما عهد من أن النهي إذا ارتفع فإنهم يقولون إن الحكم يرجع فيه إلى الإباحة، وقال قوم بأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي إلى آخر ما هناك. إذن جهة النظر في هذا الحديث احنا أيضا مرؤون، إذن فلنقرره بدون كتابة. إذن هذا الحديث الآن أردت أن تأخذ ثمراته العلمية فلا بد أن تنظر في مدلوله اللفظي الذي يؤخذ منه بدلالته الظاهرة أن القيام لا يجوز قبل خروجه إذا كان للصلاة أو لانتظاره، وينتهي زمان هذا الأمر الممنوع برؤيته، فإذا رأى يقوم الناس. لكن هل نخوض من هذا أن هذا الأمر وهو القيام في هذا الظرف مندوب أو واجب أو مستحب؟ هذا تخرجه على القاعدة الأصولية في هذا الباب، وهي إذا ارتفع النهي ماذا يفيد؟ إذا كان الشيء محرما ثم بعد ذلك جعله الشرع آية فارتفع، ماذا يؤخذ من هذا؟ هل يؤخذ منه الإباحة؟ نحن نتحدث عن الأصل وإيش عن الفقه. هل يؤخذ منه الإباحة؟ هل يؤخذ منه الندب؟ أو يؤخذ منه الوجوب؟ هذه مسألة طرحت في علم الأصول وهم يعبرون عنه بالنسخ. إذا نسخ التحريم ما الذي يكون بعد ذلك الحكم الشرعي؟ واش إذا نسخ يرجع الحكم إلى أصله وهو الإباحة، أو أنه لا يرجع إلى أصله وإنما ينتهي إلى الكراهة، أم أنه لا ينتهي إلى الكراهة وإنما ينتهي إلى أحكام أخرى؟ هذه مسألة يمكن أن ترجعوا إليها في باب الأمر والنهي، في باب الأمر والنهي لتعلموا حكم الشرع في ذلك. قال جمهور العلماء بأن هذا يفيد الإباحة فقط، يفيد الإباحة أنك تقوم إذا رأيته، لأن إذا ارتفع هو التحريم، وإذا ارتفع التحريم حلمت محله الإباحة، لأنها هي التي تقابله في الوجود، التحريم تقابله الإباحة، فإذا ارتفع التحريم وقعت الإباحة بناء على أن ارتفاع النقيض يثبت النقيض أو يثبت الضد إذا تنتصر السهل، هذا هو الحكم، إذا إباحة القيام. وبعضهم قال بأننا سنمد النظر إلى البحث عن مرجحات في هذا الموقع، نشوف المرجحات. فكان مما ظهر لهم في هذا الموضع كلمة قد قامت الصلاة، قالوا إذا أخبر الشرع بأن الصلاة قد قامت فهذا يؤخذ منه وجوب الاستجابة، وقامت الصلاة فهذا يؤخذ منه حكم الاستجابة، لأن هذا هو المناسب، فلا يناسب المؤمن أن يسمع أن هذا الفرد قد تقرر وجوده وثبت ثم بعد ذلك يتخلف، هذا رأي من أخذ بهذا الدليل. وقال قوم لا، بل عند قوله حي على قد قامت الصلاة، أو قوله ماذا حي على الصلاة، قالوا هذا هو الأمثل لأن فيه الدعاء، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي، هذه كلها مرجحة. وفي المذهب المالكي أن المسألة واسعة، لأن التفقه في هذه المواقع، تفقه واعتبار هذه الأمور لو كانت معتبرة ولها ميزة شرعية لنبه عليها الشرع، ولا يمكن أن يعطي الإباحة في موضع الندب. مثلا إذا كان القيام فيه نوع مندوب أو فيه نوع واجب وأخبر الشرع فقط بظرف الإباحة، فهذا فيه التصريح بالأدنى وترك الأعلى، وهذا في الحقيقة ليس من طبيعة الشرع، أنه لا يمكن أن يخفي على الناس مواضع الأحكام ولا مواقع الحسنات. إذا رأيتموني، ولم يقول إذا سمعتم قد قامت، ولم يقول إذا سمعتم حي على الصلاة، فمعنى أنه ألغى هذا الوصف. وما ألغاه الشرع بالترك وعدم الاعتبار في مقام الأحكام، فإن هذا لا يؤخذ به ولا يتعلق به الحكم لعدم اعتبار الشرع له في الاستنباط. هذا وجه هذه المسألة باختصار. إذن فإذا دخل الإمام فهذا زمان الوقوف، ومن تمسك بهذه المرجحة التي تقدمت ورأى بأنها ألفاظ شرعية تناسب أن تفيده هذا الحكم فهذا وجه، لأن يقول لك الله سبحانه وتعالى تكلم بالكلمة هنا، والكلمة هنا خوطبنا بها، وهذه الفائدة واضحة منها، فلماذا لا أخذها من كلام الشارع؟ والشرع هو محل الفوائد ومحل المعرفة ومحل العلم، فلماذا أرى هذه الفائدة ولا أخذها هنا؟ قد يكون الشرع ترك اعتبارها اتكالا على فهمي، اتكالا على اجتهادي، فالشرع ترك جملة من المأمور ولم يبينها اعتمادا على فهم الناس واستنباطهم واجتهادتهم. هذا رأي له وجه ومستنده واضح، ومن أراد أن يعمم وقال لن أخصص شيئا من هذا الزمان بهذا الحكم فهذا وجه شرعي معتبر ولا شيء.